الوحداني فيما يتعلق بالجنة والنار. أن ينربي في الحديث القدسي أعددت كوجدغد لعبادي الصالحين، معنى عبادي الصالحين لن موتنا على التوبة والاستقامة، واكتفى بالشهادة وضيع العمل، يتكلف الشهادة مني ما يتكلف الشفاعة الرسول لأنه من أهل الكبائر، ما غادي يأوي البلس دغدي في جهنم كما سيأتي. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. ربما ما لم يتحوس في جولات مثلا، ربما في عطل لا يستمتع ببعض مناظر طبيعية هنا وهناك، قعدت خزر دبنادم أن تخزرتك من خير، سواء قصور بنايات جميلة جميلة، غابات غناء، وحات الفيحاء، أي الخير لو اجتد ربي لخرت للطائعين، معناه ولسن غير ربي الخيرني، اللهم اجعلنا من أهله. ولأودا سمعت كذلك ساعة على ساعة دسن بعد مسافر سمخ سابدا الحكان الخيري خزرا ما شاء الله نبدا الحكان، واني لا نتسلى لا يشتاق لا يحلم حلم اليقظة، بصح خير الجنة دير ولتي خزر. طبعا ولد حد من المخلوقات، طبعا الحبيب المصطفى الا اكرمه الله في قصة الاسراء والمعراج الا يضل جنة جهنم شهد هنا. ولا أذن ولا أذن سمعت ولا ذلك كانت تسلت منعزمة القرآن، ما هو إلا تقريب ترغيب، ربما التسميات نفسها بالصح. الحقيقة الحشتني ابن ادم مهما بذلت من جهود باش كستورد، اما عقلك الضعيف دي خيلتك ولتنجم، كل هذا للتشويق. ولا خطر على قلب بشر، نفسي قاعد تعتشد حسبت شوالك، وقيل دي عظموني ما دي عظموني دي عظموني، قاعد يعد نتلا والتفهم من حدود الخيال. اما الحقيقة فلا يعلمها الا الله. ان يسنو اقرأوا ان شئتم قوله تعالى سورة السجدة اي 17، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. ولسن غير ربي معنى ابن ادم نفس، اي كانت هذه النفس اي اللي يسكر مصن ربي وللان تقر به أعينهم، أفرح نسيس تبتهج صدورهم وتقر أعينهم. في وصف النار معنى الرسول الله أسنس به حقيقة أو انتفوتوا كي تستعمال متمد من الدنيت تلا جزء من 70 جزء من نار جهنم. الصحابة الناس يا رسول الله تلا كافية مع واتفوتوا الدنيتوا معنى ربي الله بتن تعد بسي جهنم تلا تكفى أنت حرك معنا أن تعد بس أسنقد. قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله أتكفى يعني من الذي قد ساعة ساعة ربما سواء درجة مطبطة ساعة ساعة دي حرك مثلا زيت قزم قنوما المضاني لان ابن ادم خيل توني تفوي تحمى قال يجور الضل قال كذا ليس ابن ادم الله يضعف أدي صدر هذه الأمور التي يشعرها يشعر بها ويحس بها باش معنى الله يرغم هذه النفس النفس الأمارة بالسوء فيما يتعلق بهذا الأمر. ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. يا ابن ادم خيل تجبد الطوض ابن ادم لا يجتهد إلا عدد لبس ربي يعافر بشك ربي التي نجى. أبو حمزة الشاري رحمة الله عليه أحد أعلام الإباضية في خطبته الرائعة إلا وصف أصحابه بالتين غفصا معنى أندني الذي في مسلم مدي كنا موني التحدو لي وضلهم الدرجته الذي اجتهد هذه عفر يطلب ربي غرت سي ربي لا تصود لهذا الامر. هذه عادي تعاشى هذه الحقائق الغيبيه يصفي من الدشال سلا نعاس. ان احدهم لا يمر بايه فيها ذكر الجنه بكى شوقا اليها، واذا مر بايه فيها ذكر النار